عمودي سلفوا لا سفلوا هذا الصحيح خطأ لحظة ايش عندك مكتوب النسخة ها اي هذا الصحيح نعم إلا على زوجته بزنا ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا فشهادة سيد مكذب وعسر والوارث بجر موارث قبل اندمانه فلا تقبل وتقبل في دينه في مرض أو يدفع عنها أي عن نفسه بشهادة ضررا كشهادة العاقلة بجر شهود القطر حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود باب موانع الشهادة وعدد الشهود لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الشهادة وذكر شروطها شرع الآن بذكر موانعها لأن الشيء لا يتم إلا إذا اكتملت شروطه وانتفت موانعه إذا اكتملت شروط الشيء وانتفت موانعه صار صحيحا فذكر هنا شروط الشهادة ذكر شروط الشهادة وذكر أيضا عدد الشهود وسيأتينا أن الشهود يختلفون من الشهود ما يقبل من الأمور ما يقبل فيها اثنان ومنها ما يقبل فيها واحد ومنها ما يقبل فيها أربعة كما سيأتي وقد تكتمل الشروط في الشهادة لكن يحصل مانع وقد لا يحصل مانع لكن تنتفي الشروط لا تكتمل فلا تصح الشهادة فذكر المصنف الشروط فقال باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك مما يتعلق بالشهادة قال لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الأباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا عمودي النسب العمود الأول الأصول والثاني الفروع يعني لا تقبل شهادة الأصول ولا تقبل شهادة الفروع ولا تقبل شهادة الفروع فلا يشهد الأب مع ولده ولا يشهد الولد مع أبيه وهكذا ولهذا يقول لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض يعني لا تقبل شهادة بعضهم لبعض انتبهوا طيب لماذا لا تقبل هل عندنا دليل لا ما عندنا دليل ليس هناك دليل يمنع الأب أن يشهد لولده ولا يمنع الولد ليشهد لأبيه إذن لماذا لا تقبل قالوا خشية المحاباة يكون هناك محاباة ويكون هناك تهمة يكون هناك محاباة يكون هناك تهمة ها واضح ولا انتبهوا لهذا التعليل طيب إذا قلنا التعليل المحاباة والتهمة أليس ذلك بوارد مع الإخوة أليس الأخ متهم أيضا طيب أليس وارد مع العم بل حتى مع الصديق لو أن إنسان ذهب إلى صديقه وهو يعزه ويقدره فإنه يكون هنا متهما صح ولا لا إذن هذه العلة منتقضة مع غير الأصول والفروع وعلى هذا نقول عندنا ضابط أهم شيء أن يكون مبرزا في العدالة يعني يكون معروف بالعدالة فتقبل شهادته لأبيه وتقبل شهادته لولده وهذا هو الصحيح أنه ليس هناك مانع من شهادة الأب مع لولده أو لأبيه ليس هناك مانع لكن اشترط أن يكون عدالته بارزة صح لنا ولهذا إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة هل يجوز للإمام أحمد أن يشهد لولده لا لو هنا أنك قضية لولد الإمام أحمد أو ابن باز أو ابن عثيمين تقول لا تشهدون كيف لا يشهدون هؤلاء وعدالتهم بارزة وظاهرة صح ولا لا إذن الصحيح أن الشهادة تصح للأصول تصح شهادة الأصول مع الفروع للفروع أو العكس لكن بشرط ها أن يكون مبرزا بالعدالة، يعني معروفا بالعدالة، لا تتطرق إليه التهمة، لا تتطرق إليه التهمة. ثم إنه أيضا انتبهوا يحترز لهؤلاء ما لا يحترز لغيرهم. فإذا أراد مثل الأب أن يشهد لولده، ها نحتاط ولا نقبل إلا من هو بارز في العدالة، ليس كغيرهم. غيرهم ممكن نقبل العدل ولا نتشدد فيه، لكن الأصول والفروع ونحوهم فهنا نتشدد في الشهادة، لكننا لا نمنعها. يقول لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء، وإن علوا والأولاد وإن سفلوا وبعضهم لبعض، كشهادة الأب لابنه وعكسه، للتهمة بقوة القرابة. للتهمة، ما هي التهمة؟ أن يحابيه. لكن هذه واردة حتى مع الإخوة. قال للتهمة بقوة القرابة، وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه. إذن هنا انتقضت العلة، هنا وارد، يعني حتى الأخ ممكن يحابي أخيه، ممكن يحابي أخاه، ما المانع؟ قال وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. لماذا؟ لأنه متهم. إذن لو أخذنا بالتهمة سنمنع صنافا لا يشهدون. قال كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق، كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق، يعني لا تقبل شهادة الزوج لزوجته حتى لو كان بعد الطلاق، حتى لو كان بعد الطلاق. أي طلاق؟ طلاق الرجعي أو البائن، يحتمل هذا وهذا. كلام المصنف يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه أراد الطلاق الرجعي لأن المطلق البائن ليست زوجة، ويحتمل أنه أراد الطلاق البائن لأن الرجعية زوجة. واضح الآن؟ طيب، يقول كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق، ولو بعد الطلاق، وشهادتها له لقوة الصلة، يعني قوة الصلة بينهم وهي صلة الزوجية. إذن المانع التهمة. وكما سبق من كان مبرزا فتقبل شهادته. قال وتقبل الشهادة عليهم. انتبهوا، عندنا قاعدة، كل من لا تقبل الشهادة له تقبل عليه. انتبهوا، كل من لا نقبل شهادته لشخص نقبلها عليه، وكل من لا نقبل شهادته عليه نقبلها له. واضح الله؟ انتبهوا، قاعدة، كل من لا نقبل شهادته له نقبلها عليه، كل من لا نقبل شهادته له نقبلها عليه. هذه القاعدة الأولى. طيب مثال، من الذي لا نقبل شهادته له؟ الولد لا نقبل الأب لا نقبل شهادته لولده، لكن نقبلها عليه. الولد لا نقبل شهادته لأبيه لكن نقبلها عليه، لأن العدالة واردة هنا والصدق وارد. فإذا شهد على أبيه أو شهد الأب على ابنه لا شك أنه سيكون صادقا هنا، صح ولا لا؟ فكل من لا نقبل شهادته له نقبلها عليه. والقسم الثاني، الشطر الثاني من القاعدة، كل من لا نقبل شهادته عليه نقبلها له. كل من لا نقبل شهادته عليه نقبلها له، كل من لا نقبل شهادته عليه نقبلها له. مثل العدو، لو أن أناس بينهم ضغينة شحناء عداوة، هل نقبل شهادته عليه؟ لا، لأنه متهم، مدام أنه عدو متهم. لكن هل نقبلها له؟ نعم، لأن ما دام أنه عدو ويشهد له هذا يدل على صدقه. إذن كل من لا نقبل شهادته له نقبلها عليه، وكل من لا نقبل شهادته عليه نقبلها له. ولذلك يقول المصنف وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت، إلا على زوجته بزنا. استثنى هذه المسألة، يعني هل يصح أن يشهد على زوجته بحقوق مالية؟ نعم. بحقوق جنائية؟ نعم، يشهد عليها. لماذا؟ لأنه هنا ليس بينه وبين زوجته عداوة، ليس بينه وبين زوجته عداوة. لكن إذا اتهمها بالزنا، إذا شخص آخر اتهمها بالزنا، فهل نقبل شهادته عليها أنها زانية؟ لا، لأنه إذا إذا شهد على زوجته بالزنا فهو عدو لها، لأنه يريد أن ينفي الولد، يريد أن يلاعن، فصارت الشهادة هنا فيها عداوة فلا نقبله. فنقبل شهادته على زوجته في الأمور المالية ونحوها التي لا تطرق العداوة، صح ولا لا؟ لا يمكن يشهد على زوجته في أمور مالية إلا أن يكون صادقا، لكن لها متهم. أما إذا شهد عليها في غير الحقوق المالية، يعني في الزنا خاصة، نرد شهادته لأنه متهم بعدوتها، لأنها الآن يريد أن يقذفها ليلاعن، فمتهم بعدوتها فلنقبل شهادته. ولهذا قال تقبل شهادته على زوجته إلا على زوجته بزنا، هنا لا تقبل لأنه أصبح عدوا، والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إنما تقبل له. قال ولا تقبل شهادته من يجر إلى نفسه نفعا، نعم لأنه متهم، تشهد في قضية لك منها نفع، هنا ما نقبل شهادته. فلو أن لك ربح في التجارة وشهدت مع الشخص الذي له المال وسيعطيك من هذا الربح، ما نقبل شهادتك ونحوها، كل شيء لك به مصلحة لا نقبل شهادتك له. قال كشهادة السيد لمكاتبه، لأن السيد هنا، لأن السيد ها متهم، السيد هنا متهم والمكاتب أيضا متهم، فلا تقبل شهادة السيد ولا المكاتب للآخر، كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه، وعكسه والوارث، والوارث بجرح مورثه أيضا لا تقبل شهادة الوارث بجرح مورثه، بجرح مورثه كيف مورثه؟ الآن لو شخص جرح أبوه، شخص جرح أبوه صح ولا لا؟ معلوم أنه إذا مات أبوه من الذي يرث؟ الولد. طيب لو شهد مع شخص آخر قال أشهد أن أبي مجروح، أتى شاهد وقال فلان جرح فلان، قال الولد نعم أنا أشهد أنه جرحه، تصح شهادته؟ لا ما تصح. لماذا؟ ها لأن شهادته تؤول إليه، لو مات أديها له فنقبل شهادته، إذن هنا مصلحة، هنا مصلحة، فهو متهم فلا تقبل شهادته له. ولذا قال والوارث بجرح مورثه، يعني لا تقبل شهادة الوارث بجرح مورثه، يعني بجرح هذا المورث الذي لو مات ورثه الشاهد، ولا وعكسه والوارث بجرح مورثه قبل اندماله، قبل اندماله، أما بعد اندماله تقبل شهادته. لماذا؟ لأن الآن الموت بعيد، خلاص سراية الجرح بعيد، الجرح قد بريء. فلو أن أباه جرح ثم طاب الجرح، طاب أبوه من الجرح، ثم بعد ذلك اشتكى أبوه من جرحه، واضح لا؟ وشهد الشخص آخر، فهذا له أن يشهد. لكن لا نأتي بهذا المثال بأبيه، لأنهم يقولون الولد ما يشهد مع أبيه، خلنا نأتي بشهادة عمي، يعني عمه مجروح وهو يرث عمه، يرث عمه، لكن عمه طاب من الجرح عوفي، ثم بعد ذلك أقام قضية على من جرحه، واضح؟ فهل يجوز أن أشهد هذا؟ يجوز أن أشهد. لماذا؟ لأنه هنا غير متهم، الجرح قد اندمل. قال قبل اندماله فلا تقبل، وتقبل له في دينه في مرضه، تقبل، تقبل له في دينه في مرضه، لأنه هنا غير متهم، غير متهم، لأن المصنف لا يعني لا ينتفع بالدين، لا ينتفع بهذا. فلو أن مورثه لو مثلا ما مثلنا به، قلنا أخوه مجروح لا تقبل الشهادة إلا إذا اندمل الجرح ما دام أنه يرثه، واضح لا؟ طيب الدين لو أن أخاه في مرض الموت مثلا مريض، واضح لا؟ وقال إن فلان يطلبني أو فلان لا يطلبني، ليس لي على حد دين، فهل له أن يشهد؟ له أن يشهد، مع أنه إذا مات سيرثه، لكن هنا غير متهم، التهمة غير واردة، ولا تقبل شهادته. قال وتقبل له في دينه في مرضه أو يدفع عنها، أي عن نفسه بشهادة ضررا، فإنها لا تقبل. أو يدفع عنها، يعني هل تقبل شهادته لأجل أن يدفع الضرر عن نفسه؟ لا تقبل. إذا كان بشهادته دفع ضرر عن نفسه فإنه لا يقبل، ها واضح ولا لا؟ ومثل بمثال، يقول أو يدفع عنها أي عن نفسه بشهادته ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، انتبهوا، كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. الآن دية الخطأ من الذي يدفعها؟ العاقلة. أتى شخصان وشهدوا أن فلان قتل خطأ، فلان قتل خطأ، شهادة رجلا أن فلان قتل خطأ، من سيدفع الدية؟ العاقلة، صح؟ قالت العاقلة نجرح الشهود ما نقبل شهادتهم. هل نقبل شهادة العاقلة؟ لا. لماذا؟ لأنهم بجرح الشهود يدفعون الدية عن أنفسهم، لا يتحملونها، فيكون القتل عمد. واضح ولا لا؟ طيب. يقول أو يدفع عنها، يعني عن نفسه ضررا، أن يدفع عنها أي عن نفسه بشهادته ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. جرحوا شهود الخطأ واتهموهم ليردوا شهادتهم، فلا نقبل جرحهم، لا نقبل شهادتهم، لأنهم بشهادتهم هنا ينفعون من؟ ينفعون من؟ أنتم معي؟ ينفعون من العاقلة؟ أنفسهم. طيب لماذا ينفعون أنفسهم؟ يدفعون الدية عن أنفسهم، يدفعون الدية عن أنفسهم، فنقبل نقبل من يجرح من غير العاقلة. الشخص الذي ليس من العاقلة لا يتحمل شيء من الدية، نقبل أن يجرح الشهود. أما العاقلة ما نقبل جرحهم لأنهم ينتفعون بهذا الجرح ويدفعون عن أنفسهم تحمل الدية. قال والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس. والغرماء، المصنف رحمه الله يضرب أمثلة، أمثلة لمن كان متهم بالشهادة لأنه يريد أن ينفع نفسه. قال والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس. طيب انتبهوا، عندنا زيد الآن مفلس. من المفلس؟ المفلس الذي دينه أكثر من ماله، ما يسأل أن يسد الدين فيحجر عليه، هذا مفلس. واضح لا؟ طيب هذا الشخص مفلس وحجرنا عليه، وحجرنا عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الغرماء، صح ولا لا؟ طيب طلع غرماء آخرون، واضح لا؟ غرماء آخرون، فأتى شاهدان وقالوا نشهد أن زيد ها يطلبه أناس آخرون، غرماء آخرون، صح ولا لا؟ فشهد من هؤلاء الغرماء، شهدوا قالوا هؤلاء لا نقبل شهادتهم، مجروحة شهادتهم، ها نقبل شهادة هؤلاء؟ لا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يدفعوا الغرماء الجدد عن أنفسهم فهم متهمون، فلا نقبل شهادتهم. واضح لما واضح؟ طيب يقول والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، يعني إذا أتى غريم جديد وشهد شاهدان أن هذا غريم جديد سيشاركهم في حصته من مال المفلس، صح ولا لا؟ فشهدوا بأن هؤلاء الشهود مجروحين الذين شهدوا على الغريم، الذين شهدوا الغريم الجديد، فنقول الغرماء الأوائل لا نقبل شهادتهم بجرح شهود من شهدوا على الغريم الجديد، لأنهم ينتفعون بهذا الجرح، ينتفعون بهذا الجرح ولا يشاركهم أحد في مال المفلس. قال والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، والسيد بجرح من شهد على مكاتبه. والسيد بجرح من شهد على مكاتبه، يعني السيد كاتب عبده، السيد كاتب عبده، واضح لا؟ فأتى الشهود وشهدوا، أتى الشهود وشهدوا، قالوا نشهد أن هذا العبد استدان لمكاتبة سيده، نشهد أن هذا العبد استدان لسداد مكاتبته لسيده، صح ولا لا؟ أتى شاهدان أحدهما السيد، قال لا ما استدان، نقبل شهادة السيد؟ لا. لماذا؟ لأنه يريد أن يبقى العبد في الحرية، في الرق، أن ينفي هذا الدين، ولأنه أيضا لأن السيد يتحمل الدين، إذا كان مثل العبد ما استطاع أن يعتق نفسه، فما يترتب على العبد على سيده، إذن هو الآن يستفيد من شهادته فنردها. قال والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه، نحوه مثل يعني اعتداء من العبد، اعتدى العبد وجرح أحد أو أتلف مالا، واضح لا؟ وشهد شخص أن هذا العبد أتلف مال، وشهد السيد أنه ما أتلف مال، هل نقبل شهادة السيد؟ لا ما نقبله، ما نقول لأنه متهم. قال ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه والمجروح على الجارح ونحن، هذا واضح، ما تقبل شهادة عدو على عدوه. لو أن إنسان اعتدى على شخص وجرحه، فهل يجوز أن يشهد هذا عليه في أي قضية؟ يجوز؟ لا، لأنه الآن عدو له سيشهد، فلا تقبل، هو متهم. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه، كمن شهد على من قذفه، هذا مثال، يعني شخص قذف شخص، شخص قذف شخص، فصارت عليه قضية، فأتى المقذوف وشهد أن فلان عليه كذا وكذا، نحن نعلم أن المقذوف يحمل ضغينة، يحمل حقد على من قذفه فلا نقبل شهادته، كما شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه. قطع الطريق عليه يعني شخص اعتدى على شخص وقطع الطريق عليه وأخذ ماله مثلا أو أخافه، المهم أنه بقي يعاديه، فأتى يوم من الأيام ليشهد عليه على من قطع عليه الطريق بالأمس، يجوز؟ لا، لأنه متهم، لأنه متهم. أو قطع الطريق عليه والمجروح على الجارح ونحوه. المجروح على الجارح، طيب الجارح على المجروح، ها يجوز؟ يجوز، لكن المجروح على الجارح ما يجوز، لأن المجروح ها يبغض الجارح يريد أن ينتقم منه، فمتهم، فمتهم. لكن الجارح على المجروح لو شهد له أو شهد عليه فإن هذا ليس فيه تهمة، هذا ليس فيه تهمة. ممكن أن ترد تهمة من وجه آخر، صح ولا لا؟ ممكن يقول أنا أريد أن أشهد له لعله يعفو عني في المستقبل، نقول مدام وردت التهمة نمنع الشهادة، مدام ورد، لأن العلة التهمة. قال أو قطع الطريق عليه والمجروح على الجارح ونحوه. ما الذي نحوه؟ ها نقول كالضارب على المضروب، الضارب على المضروب ونحوه. قال ومن سره مساءة شخص، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو. أراد أن يبين المصنف لنا ما هو ضابط العداوة. شخص الآن ما نقبل شهادته لشخص، صح؟ لماذا؟ قال لأنه عدوه. طيب ما هو ضابط العداوة؟ كيف نعلم أنه عدوه؟ ليس الضابط أن يذهب ويضربه أو يعتدي عليه، لا، هذا من جملة العداوة، لكن نريد ضابط معين. قال من سره مساءة شخص، يعني شخص الآن يفرح أن فلان ينزل به سوء، هذه عداوة، خلاص يفرح أن ينزل به سوء. أو يغتم إذا فرح، قال والله إنسان والله يعني مساءة سوء، مثلا إنسان قال والله فلان صار عليه حادث، فلان صار عليه حادث، قال خله، هل نقبل شهادته له عليه؟ نقبل عليه؟ لا ما نقبل، لأن هذا عدو مدام قال الكلام هذا. أو غمه فرحه، غمه فرحه، قال والله فلان ما شاء الله رزق بمولود، قال ما هو بلازم، ها الآن عرف أنه عدو، إذا هذا ضبط العداوة. ضبط العداوة أن يفرح بسوءه ها ويساء بفرحه. قال ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه، فهو عدوه. قال والعداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع. يقول العداوة في الدين غير مانعة، يعني لو صار المسلم عدو للكافر نقبل شهادته عليه، ولو كان السني عدو للمبتدع نقبل شهادته عليه. انتبهوا، وهذا مشكلة، وليس القضية الإسلام والكفر والسنة والبدعة، لا، نحن نتكلم عن العداوة، نتكلم عن العداوة، يعني إذا علمنا أن هذا المسلم عدو لهذا الكافر لأمر جرى بينهما، عدو له، فتقبل شهادته عليه. لماذا؟ لأن يعني هذا أمر ديني، هذا مسلم وهذا كافر. طيب سني، سني بينهما مبتدع عداوة، هل أشهد عليه؟ يقول يشهد عليه لا بأس. والقول الثاني أن العداوة مانعة من الشهادة مطلقة، فإذا علمنا أنه عدو فلا يشهد مسلم على كافر ولا سني على بدعه، لأن العداوة تخرج الرجل عن الحق، تخرج الرجل عن الحق إلى الانتقام، إلى الانتقام، حتى لو كان مسلما أو كان سنيا، فما دام وجدت عداوة فإنه لا تقبل، فإنه لا تقبل الشهادة. هذا القول الثاني وهو الأقرب، وهو الأقرب. أما إذا لم يكن هناك عداوة فتقبل شهادة المسلم على الكافر، شهادة السني على المبتدع، واضح ولا؟ طيب العكس، شهادة الكافر على المسلم أو شهادة المبتدع على السني، هل تقبل؟ أجيبه لا، ما تقبل. طيب ما في عداوة بينهم؟ ما بينهم عداوة، جيران، هل المبتدع جار للسني أو الكافر جار للمسلم، ما بينهما عداوة، وليس متهم، لا المبتدع ليس متهم على السني والكافر ليس متهم أيضا، نقول لا نقبل شهادته لأنه اختل شرط وهو العدالة. يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، والكافر ليس بعدل والمبتدع ليس بعدل، أما المسلم والسني فهو عدل، فهو عدل. فإذا لم يكن بينهما عداوة تنقله من الصدق إلى الكذب فإننا نقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع. فاضح لا؟ أما العكس لا يمكن، لا لأجل العداوة إنما لأجل انتفاء العدل الذي هو من شروط ها من شروط الشهادة. يقول العداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع، وتقبل شهادة العدو لعدوه. هذه القاعدة السابقة، يعني كل من قلنا تقبل شهادة، كل من قلنا لا تقبل شهادته له فتقبل عليه، وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه كالعدو لعدوه تقبل شهادته له. لأن العدو الآن إذا شهد لعدوه هذا يدل على صدقه، يدل على صدقه، صح ولا لا؟ يقول وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد النكاح، في عقد النكاح. يقول تقبل شهادة العدو لعدوه، هذا معروف واضح، لكن هل تقبل الشهادة عليه العدو على عدوه؟ لا، إلا في مسألة النكاح. لماذا؟ لأن النكاح لا ينتفع منها وغير والمحاباة هنا في العداوة، أقصد العداوة غير واردة. ولذلك يقول وعليه في عقد النكاح، في عقد النكاح. حاشة الثلاثة، يقول لأنه ليس فيه ذريعة إلى بلوغ غرضه وتشفيه من عدوه. نعم، هو ما تقبل شهادة العدو، ما تقبل على العدو في أي شيء إلا في باب، إلا في عقد النكاح. لو تزوج امرأة فإنه يشهد له، أقصد يشهد عليه، يشهد عليه. مع أن هذا قد يكون واردا، قد يكون واردا، لكن في خلع مثلا أو عوض ذكر شيء عندك ها؟ طيب. يقول ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. نعم، إذا كان هناك شخص عرف بالعصبية، واضح لا؟ فهذا لا تقبل شهادته. أو عرف أيضا بالإفراط في الحمية، بإفراط في الحمية، كمن يقول ها أنا من غزية إن عصت غزية وأن ترشد غزية أرشد، واضح؟ واحد يقول خلاص أنا مع قبيلتي على الخير والشر، ما نقبل شهادته، هذا لا نقبل شهادته لأنه ليس بعدل، حتى لو لم يكن بينهما عداوة. وأنتم ترون الآن نسمع بعض الناس يعني وهو يعني من العباد من الزهاد يصلي ويتهجد ويقوم الليل، لكن في شهادة لابن عمك، لا تتردد، أنت ما في خير إذا ما تشهد ابن عمك، هذه أمور خطيرة. ولهذا الإنسان إذا خاف أن يحرج مثل هذه الأمور أن يتغير يختفي حتى لا يحرج، ولا يجوز له أن يجامل، لا يجوز له أن يجامل. وقد حصلت أمور شهد بها أناس وذهبت حقوق، والآن مساكين ندموا يسألون ماذا نصنع. نقول الحل أن تذهب وتبطل شهادتك. قال إذا ذهبت وبطلت الشهادة تحصل كوارث، يعني ذهبت أموال وقد يكون ذهبت أنفس بسبب هذه الشهادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أمور خطيرة يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا. انظروا عظم شهادة الزور وانظروا إلى خطرها. كان عليه الصلاة والسلام متكئا، فسئل أي الذنب أعظم، أو ما هو الحديث أكبر الكبائر؟ طيب نعم، ألا أنبئكم لأكبر الكبائر؟ فقال الإشراك بالله وهو متكئ، مع أن الإشراك أعظم من شهادة الزور، لكن الإشراك مفسدته على صاحبه فقط، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وهذا عظيم عقوق الوالدين، لكنه لا يتجاوز الابن والوالدين. قال ألا وشهادة الزور. فحصل في شهادة الزور شيئان من النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل في الإشراك ولا في عقوق الوالدين. الأمر الأول أنه اتكأ، كان متكئا فجلس، أقصد الأمر الأول أنه جلس بدل ما كان متكئ. والأمر الثاني أنه كرره، وهذا يدل على عظم شهادة الزور، لأن شهادة الزور تفسد الأنفس وتفسد الأموال وتفسد الأنساب وتقضي على الأخضر واليابس، لا تبقي شيئا شهادة الزور، ولا يفارقك إثمها حتى لو تبت إلى الله عز وجل ما ترتاح، لأن الحقوق ذهبت من يردها. وإذا شهدت مثلا بزوجية، أو شهدت بنسبة ولد لهذا الرجل ذهبت وانتهت، صار محرما لهن الآن ويرث، وهو ليس بمحرم ولا يرث. وقد يتزوج من أناس يظنهم أجانب وصاروا أقارب بسبب شهادة الزور. إذن القضية خطيرة، مهما كان لا تحاول أن تشهد شهادة زور حتى لو غضب عليك قومك، لأن كل ذنب إذا تبت منه ارتاح ضميرك، إلا شهادة الزور حتى لو تبت ما يرتاح ضميرك، لأنك إذا تبت من يرد الحقوق التي ذهبت؟ من يردها؟ نحن لا نقول لا تقبل توبته، لا تقبل، وإن كان صادقا يتحملها، قد تحمله الله عز وجل يوم القيامة ويقضي عنها حقوق الناس، لكن الخطر باقي. مثل من سرق أموال من إنسان وتاب نقول ردها. فعلى كل حال مثل هذه الأمور لا نقبل فيها شهادة الإنسان حتى لو كان متدينا، حتى ولو كان يعني، إلا الشخص الذي ما عرف بالحمية ولا عرف، يعني بعض الناس الآن متدين، وإذا شفت يعني ما شاء الله يعني بثوبه ولحيته وتحبه، لكن إذا وقف في محفل في قبيلته وأتى بقصيدة قلت هذا فلان، أنا ما أصدق أن هذا فلان، لماذا؟ خرج عن طوره. فعلى كل حال ينبغي التنبه لمثل هذا، لا سيما طلاب العلم يكونون من أبعد الناس عن هذه الأمور، ويضعون أمامهم سياجا، لأن الشخص لو جاء وقال أريد منك أن تشهد كذا وكذا وأعطيت الجواب مباشرة قلت أرجوك الأمور هذه أنا لا أقبلها، خلاص ينتهي. لكن إذا وجد عندك مرونة حاول ليحرجك. يقول: ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، يعني وإن لم يكن بينهما عداوة لكنه قد يتعصب لقبيلته على القبيلة الأخرى وإن لم يكن بين القبيلتين عداوة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل النهي. فصل في عدد الشهود: ولا يقبل بالزنا والمراد والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعة، لقوله تعالى: وكل الله عليه أربعة شهداء الآية. ويكفي الشهادة على من أتى بهيمة رجلان لأنه أجيبه تعزير، ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا ثلاثة رجال، ويقبل في بقية الحدود كالقصر والشهر. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: قال فصل في عدد الشهود. فصل في عدد الشهود: ولا يقبل في الزنا إلا آخره. عدد الشهود يختلف، عدد الشهود يختلف. فالحقوق المالية مثلا يكفي فيها لابد من شاهدين، والزنا أربعة، والفقير يحتاج إلى الزكاة ثلاثة، الفقير يحتاج إلى الزكاة ثلاثة كما سيأتي. وفي الخبر الديني ونحوه شاهد واحد، وما لا يطلع عليه إلا الرجال يكفي رجل، وما لا يطلع عليه إلا النساء يكفي امرأة، وهكذا كما سيأتي. قال: ولا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة. المصنف كأنه بدأ من الأعلى إلى الأدنى، أو قل من الأكثر إلى الأقل يرحمك الله. يقول: ولا يقبل في الزنا واللواط، لأن اللواط على المذهب حكم الزنا يجلد البكر و يرجم الثيب، والصحيح أنه يقتل مطلقا. يقول: ولا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية. إذن هذا واضح، الزنا لابد من أربعة شهود. طيب لماذا أربعة؟ لعظم أعراض الناس. شدد الشارع في ثبوت الزنا، شدد في ثبوت الزنا فجعلهم أربعة، ولم يثبت أن الزنا ولم يوجد أن الزنا ثبت بشهادة أربعة رجال. واضح ولا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يثبت من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمني. واضح ولا؟ ويقول شيخنا رحمه الله تعالى أيضا: لم يثبت من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى زمني فيما أعلم. ما الذي يعني؟ هل يوجد أربعة شهود كلهم رأوا أنه زنى بها بالتفصيل؟ لا يوجد. وهذه من حماية الأعراض والاحتياط لها. قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية. ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان لأن موجبه التعزير. التعزير يقول من أتى بهيمة، لأن البهيمة لا يأخذ حكم الزنا، لا يأخذ حكم الزنا لأنه لا يقتل. يقول لأنه من أتى بهيمة فإنه لا يقتل، لكن تقتل البهيمة. البهيمة معلوم أنها تقتل حتى لا تؤكل، وأيضا يقول حتى لا يعير بها، يعني قد يتوب هذا الذي أتى البهيمة قد يتوب، لكن ما دام البهيمة موجودة فإنه يعير بها، يقول هذه البهيمة التي فعل بها فلان فتقتل البهيمة، تقتل. طيب وصاحبها هل له شيء؟ نعم نعم، الذي فعل بالبهيمة يضمن قيمتها لصاحبها، يضمن قيمتها لصاحبها. يقول على من أتى ببهيمة رجلان لأن موجبه التعزير، موجبه يعني ما يوجبه إتيان البهيمة، ما هو التعزير، وليس الرجم أو الجلد كحد الزنا، فصار له شاهدان، له شاهدان. قال ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا ثلاثة رجال. شخص عرف بالغنى غني أو قل تاجر، واضح لا، فالآن أتى يريد الزكاة يقول أنا فقير، أنا فقير، صح ولا لا؟ وقد يكون صادقا هو فقير، فلا نقبل، لا نعطيه من الزكاة حتى يشهد معه كم؟ ثلاثة. طيب لماذا ثلاثة؟ لماذا نكتفي باثنين؟ الشرع وضع ثلاثة كما في حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين نعم يستحقون الزكاة، منهم هذا، منهم هذا. طيب لماذا ثلاثة؟ لماذا ما يكفي اثنين؟ قالوا لأن الآن استوى عندنا هذا والفقير، يعني الآن الغني الفقير، الآن الفقير يستحق الشهادة بشهادة عدلين، صح ولا لا؟ نحن لا يلزم أن نقول للفقير أعطنا شهود، لا، لكن استحقاقه للمال يثبت بالبينة، بالبينة استفاض أنه فقير أو صدقناه أنه فقير، والبينة تثبت بكم؟ بشاهدين. فكأن الفقير هذا أتانا بشاهدين أنه يستحق الزكاة. طيب الغني الآن ادعى أنه فقير، هو كان غني وادعى أنه فقير فأتى بشاهدين، صح ولا لا؟ الآن استوت عندنا، استوى عندنا بينة الفقير وبينة الغني، الغني المدعي للفقر، صح ولا لا؟ أيهما نرجح؟ هل الفقير، الفقير الأصلي أو الغني الذي ادعى الفقر؟ ما عندنا مرجح، الفقير عندنا له شاهدان والغني عندنا له شاهدان، يحتاج أن نأتي بمرجح ثالث، فطلبنا على الغني شاهد ثالث. هذه يقول العلماء هذه الحكمة من جعل هذه المسألة له ثلاثة شهود. طيب يقول من عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا ثلاثة رجال، ويقبل في بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق، وفي القصاص رجلان، رجلان، هذه الحقوق المالية وما يتعلق بها، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة. شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود، شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود، وقد نقل الإجماع على هذا. طيب ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا إلى آخره. طيب بقي عندنا الذي ليس بحد، ليس بحد وليس بمال، بحقوق مالية، واضح لا؟ فهذا لا يحتاج إلى رجلين أو يحتاج إلى رجل، رجل وامرأتين كما الحقوق المالية، هذا لا يحتاج، فيكفي فيه من يطلع عليه، يكفي من يطلع عليه. فذكر المصنف عدة أمثلة، فقال وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، فيكفي فيه رجل كما سيأتي. قال كنكاح وطلاق ورجعة. النكاح والطلاق يقول يكفي فيه شخص واحد، لو قال نعم فلان تزوج فلانة نقبل كلامه، أو قال فلان طلق فلانة، نعم رجلان، اي استغفر الله، استغفر الله، نعم، لا لا لا، ستأتي ستأتي، نعم، ما يتعلق بالمال، ما يتعلق بالمال هذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان، أو رجل وامرأتان. أما ما لا يتعلق به مال فلا مدخل فيه للنساء، لا مدخل فيه للنساء فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين فقط، لا تقبل إلا شهادة رجلين، فلا تقبل الرجل، لا تقبل المرأة، المرأتين مع الرجل، لا تقبل المرأتان مع الرجل. قال: وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال، يعني أوصى، يعني أوصى إليه، لا يقبل فيه إلا رجلان دون النساء، لا يقبل فيه إلا رجلان دون النساء. طيب، بالنسبة للنكاح والطلاق هذا ظاهر لا بد من رجلين، الرجعة أيضا لا بد من رجلين، الرجعة لا بد من رجلين، لكن قال بعض العلماء إنها تقبل شهادة المرأتين مع الرجل في الرجعة فقط، يعني النكاح لا تقبل المرأة مع الرجل، الطلاق لا تقبل المرأة مع الرجل، الرجعة يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتان. لماذا؟ قالوا لأن الرجعة تطلع عليها النساء، النساء يطلعن على الرجعة، ليس كاطلاعهن على النكاح والطلاق. وهذا نقل عن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول إن الرجعة تشهد عليها المرأة، يقبل شهادة الرجل مع المرأتين. وعلى كل حال هذه المسألة، مسألة الرجعة، ليس فيها نص ولا فيها إجماع، فتجد القول بأنه يجوز أو لا يجوز من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان. طيب، يقول: كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه، إيصاء إليه يعني إيصاء إلى الولاء، ظهر أن يقصد إيصاء إلى الولاء. نعم، على أن هذا مولاه، نعم يوصي أن هذا مولاه. يقول: في غير مال، في غير مال، يعني لو كان فيه مال ممكن يكون للنساء مدخل. قال: وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال، في غير مال، الظاهر أنه يقصد إيصاء أن فلان مولاه قد اعتقه، قد اعتقه، لكن لو أوصى أن له مال، لو أوصى أن هذا المال مثلا له، مش عندك في غير مال ايش ذكر؟ نعم، هل يقصد وصية في غير مال؟ هل يقصد هذا الاستثناء أن النساء يدخلن أو لا يدخل؟ نعم، عندك شيء؟ أيوة، نعم، أيوة، ما هي واضحة عندي، كيف؟ شو واضحة عندك؟ هو الآن يقول النساء ليس لهن مدخل، واضح؟ هل قوله في غير مال يقصد الإيصاء إلى الولاء، اشترط أن يكون ليس معه مال، أو إيصاء، أو أنه استثنى لدخول النساء في هذه المسألة، إذا كان معه مال يجوز شهادة المرأة؟ نعم، يعني شخص ادعى قال فلان أوصاني أنا أكون ناظرا لوقفه، والوقف يعني ما فيه مال، هي يمكن صح، ونسب وولاء وإيصاء إليه، يعني إيصاء إليه ما يعود للولاء، ما يعود للولاء، إيصاء إليه لا يعود للولاء، ويحتمل أن يعود للولاء، لأن الحجاوي قال وإيصاء إليه وأطلق، والضمير إذا قال إليه يعود لأدنى مذكور، من أدنى مذكور؟ الولاء. ولهذا يقول في حاشة 2 كعلى عياله، أي مشكلة. بالنسبة للحاشية العلماء يقولون أن ابن قاسم رحمه الله يعني أحيانا العبارة تكون مبتورة لا يفهمها إلا من يعني تمرس بالفقه، عبارات أحيانا ما تفهم. نعم، يعني معناه إذا أوصى بمال فللنساء مدخل، لا إذا كان فيه مال، معناه إذا كان له مال للنساء مدخل. هذا ما كنت أفهمه أنا أول، لكن أشكل علي الحاشية ما وضح شيء. طيب على كل حال اللي ما هو واضح راجعوا. نعم. يقول وإيصاء إليه، وإيصاء إليه يعني لو قال لو شهد رجلان أن فلان أوصى لفلان، أوصى لفلان إما بوقف أو بغيره، فيقبل شهادة رجلين، لا يقبل رجل وامرأتان، لأن هنا ما في حقوق مالية، ما في حقوق مالية. وقوله في غير مال أنه لو أوصاه بمال، لو قال مثلا فلان يسدد مثلا فلان له من الوقف كذا وكذا، أو فلان له من أجرة بيتي كذا وكذا، الآن في مال ولا ما في مال؟ ها، فمفهوم أن النساء هنا يدخلن في ذلك، والله أعلم. قال لا يقبل فيه إلا رجلان دون النساء، دون النساء. ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه، أي في البيع ونحوه، كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال إلى آخره. يقول هذه كلها يقبل فيها رجل وامرأتان، يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان. ولهذا يقول ويقبل في المال، المال معروف، كل معاملة مالية، كل معاملة مالية يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان. وما يقصد به المال، وما يقصد به المال يعني هذه المعاملة التي تؤول إلى المال، تؤول إلى المال، ويقصد بها المعاوضة المالية، يقصد بها المعاوضة المالية فيجوز. قال كالقرض، كالقرض يعني يجوز أن يشهد رجل وامرأتان أن فلان أقرض فلان، أو الرهن، يشهد رجل وامرأتان أن فلان رهن أرضه أو غيره. والغصب، وهذا حل، لو قال فلان غصب مني مالي، غصب مني أرضي، فيشهد رجل وامرأتان. والإجارة أظن هو واضح ولا لا؟ ما يحتاج نمثل على كل واحد، واضحة؟ طيب. والشركة، الشركة والشفعة فيها يعني أشياء لابد من توضيحها. الشركة لو أن زيد وبكر شركة، لكن بكر أنكر زيد، قال زيد مو بشريكي، فشهد رجل وامرأتان أن زيد شريك بكر، تقبل لما تقبل؟ تقبل. والشفعة، الشفعة لو أن زيد وبكر شركة، فباع زيد نصيبه، باع زيد نصيبه، واضح لا؟ فشهد رجل وامرأتان أن بكر له الشفعة، تقبل لما تقبل؟ تقبل، لأن مآله إلى المال، يقصد بها المال. قال وضمان المال، ضمان المال، واضح لا؟ لو أن إنسان عنده وديعة فتعدى بها أو فرط، تعدى بها أو فرط، فشهد رجل وامرأتان أن فلان فرط بوديعته، لأنه يضمن، فتقبل لما تقبل؟ تقبل. قال وإتلافه، شهد رجل وامرأتان أن فلان أتلف مال فلان، تقبل شهادته. والعتق، العتق لأن العبد مال، العبد مال، شهدوا أن زيدا أعتق عبده، شهد رجل وامرأتان فتقبل، أو أنه ها باعه، أو أنه باعه. والكتابة، أن زيد كتبه، لكن أن زيد اعتقه، أن زيد اعتقه، هل تقبل شهادة الرجل والمرأتين أو لا؟ مجرد العتق تقبل؟ نعم. العتق ما فيه مال، العتق ما فيه مال، لكن ماذا منص على العتق؟ أمر ظاهر، يشهد، نعم يصح. قال والعتق والكتابة، الكتابة، شهدوا أن العبد كاتب سيده، وتقبل شهادته الرجل مرتين. والتدبير، أعتق عبده عن دبر، قال نشهد أن أعتق عبده عن دبر، يقبل الرجل والمرأتان. والوصية بالمال، الوصية بالمال، لو أنه أوصى وهذا الموصى له غير وارث، فقال إذا مت أعطوا زيد كذا، أعطوا زيد كذا، فشهد رجل ومرأتان أنه أوصى لزيد بكذا، تقبل شهادته. قال ووصية بالمال. والجناية إذا لم توجب قودا، الجناية يعني الخطأ وشبه العمد، لأن القصاص ليس حدا، القصاص ليس حدا. أما ما يوجب القصاص فلا تقبل فيه المرأة، ما يوجب القصاص لا مدخل فيه للنساء، لكن إذا كان الاعتداء خطأ يوجب الدية فتشهد فيه المرأة، تشهد فيه المرأة. ولهذا يقول والجناية إذا لم توجب قودا بحال كالخطأ، وما لا قصاص فيه من جناية العمد كالهاشم والمأمومة والجائفة إلى آخره، يعني تقبل فيه المرأة. قال والجناية إذا لم توجب قودا، يفهم منه أنها أن الجناية إذا كانت عمدا توجب قودا فلا خصال فلا شهادة للمرأة. قال ودعوى أسير تقدم ودعوى أسير تقدم إسلامه، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه، لمنع رقه. هنا أيضا يقولون تقبل، تقبل. الأسير الإمام مخير بالأسرى بين أمور أربعة، واضح الله؟ طيب هذا أسير، هذا أسير، واضح الله؟ والأسير إذا كان من الكفار يكون رقيقا، يكون رقيقا، صح ولا لا؟ طيب هذا الأسير أسلم، أسلم، يبقى رقيق، يبقى رقيق، واضح الله؟ فلما أخرجوه من الأسر قال والله أنا أسلمت قبل أن أكون رقيق، قبل أن أكون عبد أسلمت، لأنه إذا أسلم وحر ما يعود للرق، خلاص الرق سببه الكفر، فادعى أنه أسلم قبل أن يكون رقيق ليسلم من الرق. ها، فإنهم يقول تقبل، تقبل شهادة المرأة، تقبل شهادة المرأة، لكن إذا لم توجب قودا ودعوى أسيرا تقدم إسلامه لمنع رقه، لمنع رقه، لأن كل ما يتعلق بالأرقة كالمال، كالمال، ولهذا ألحقه بالأمور التي هي مالية أو تؤول إلى المال. قال ودعوى أسير تقدم، ودعوى أسير تقدم إسلامه، تقدم إسلامه لمنع رقه، لمنع رقه، يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال، اختصاص ذلك بالأموال. لا، اللي يظهر تبهم، الذي يظهر أن قوله دعوى أسير تقدم إسلام أنه لا تقبل فيها النساء. ثم أي تبتر، هذه مسائل مهمة وفيها صعوبة. الواو قوله ودعوى أسير معطوف على أي شيء؟ نعم، على ما سبق، لا مشكلة. والجناية إذا لم توجب قودا، ها، إذا لم توجب قودا صح، يعني للنساء فيه مدخل ما دام أنها لم تجب قودا. ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه، للنساء فيه مدخل أكيد. طيب اثنين، ونحوي مما يقصد به المال، ايش قال عندك بالله؟ كل ذلك، كل ذلك ما سبق يقبل فيه إلا أمور ثلاثة، إما شهادة رجلان أو شهادة رجل ومرأتين أو شهادة رجل ويمين. اي لكن المسألة الأخيرة مثلها، لأنه أمور مالية. طيب نعم، نعم، حاشية ثلاثة، هي رجل أو رجل امرأتان باتفاق المسلمين، ذكره غير واحد. وقال ابن القيم اتفق المسلمين أنه يقبل في الأموال رجل امرأتان وكذا، توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه والرهن والوصية المعين وهبته والوقف عليه وضمان المال وإتلافه ودعوى رق مجهول النسب، ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المرأة تسمية المرأة. طيب إذن الرق هذا يدخل في الأمور المالية، يدخل في المال. قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال. نعم. طيب صلى الله وسلم على نبينا. إذن هذه الأمور، هذه الأمور يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتين أو رجل، ها، مع شاهد ويمين، لأن ما وصلناها وقفنا عندها، قال رجل ويمين ومدعي. جميع الذي ينتفع بالشهاده، اي نعم، لانه متهم، اي متهم، متهم حتى لو كان، نعم، حتى لو كان محق، هي هو يرى انه محق، هو يرى انه محق، لكن نحن لاغلاق الباب، هو قد يكون صادق وقد يكون امينا، لكن نحن نغلق الباب، ولا يمكن اغلاق الباب الا على الجميع، لا يمكن ان نقول هذا يقبل وهذا لا يقبل، واضح الله؟ اللهم إذا كان يعني مبرزا بالعدالة لا يتطرق إليه الكذب والظلم إطلاقا، هذا ممكن. نعم. أنا كنت ودي ناخذ أكثر حتى ننتهي الأسبوع هذا. نعم نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ أصاب النزاع. نعم.